شيخنا حفظكم الله تعالى، لعلنا نفتتح هذه الحلقة بهذا السؤال، وهو أنه قد أعلن ولله الحمد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن استمرار حملة الإغاثة للأشقاء في غزة، وانطلق الجسر البري والجوي والجسر الإغاثي البحري كذلك، وما زالت ولله الحمد الحملة تستقبل التبرعات عبر منصة ساهم. ما توجيه فضيلتكم لحث المستمعين للتبرع لإخواننا وأحبتنا في غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ما نزل بأهل غزة يفوق الوصف، وهؤلاء في أمس الحاجة إلى كل عون. نسأل الله أن يعينهم وأن يثبتهم ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم وأن يزيل الغمة عنهم ويكبت عدوهم. وجزى الله قيادة هذه البلاد خير الجزاء، جزى الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على مواقفهم المشرفة والتي وقفوها إلى جانب إخواننا في فلسطين وفي غير فلسطين في هذه المناسبة وغيرها. فنرجو الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم يلقونه. وواجب المسلمين عموما وفي هذه البلاد خصوصا أن يبذلوا ما يستطيعون في مد يد العون لإخوانهم الذين هم في أمس الحاجة إلى أي مبلغ وإن قل. فعلى الإنسان أن يبذل ما يستطيع ولو كان ذلك قليلا حسب قدرته، فالقليل مع القليل كثير. وهؤلاء تبذل الصدقات والزكوات وسواها، فالزكاة تبذل لمثل هؤلاء حتى إذا كانت الزكاة بعد لم يحن وقتها، فإنه يسوغ تعجيلها من أجل هؤلاء نظرا لشدة حاجتهم. ومن ثم فعلى كل قادر أن يسعى جهده إلى بذل ما يستطيع من صدقة أو زكاة أو سواها، ويرجى أن يكون الثواب في مثل هذه الظروف الصعبة، يرجى أن يكون ثوابا مضاعفا. وجميل أن نعود أولادنا من صغرهم على البذل والعطاء، وهذه فرصة يتمكن فيها الصغير والكبير والقريب والبعيد من دفع الصدقة والزكاة دون عناء. فمنصة ساهم التي أتيحت للجميع عن طريق أجهزة التواصل المتيسرة والمتوفرة لدى كثير من الناس، جعلت البعيد قريبا والشاق سهلا، فلا عذر لمعتذر. ونسأل الله عز وجل أن يعجل فرج إخواننا في فلسطين وأن يكف عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، ونحثهم على الصبر والتصبر واحتساب ذلك عند الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله، ونصر الله قريب للصابرين. جزاكم الله خير معالي الشيخ وبارك الله فيكم. ونحن كذلك نقول لإخوتنا المستمعين الكرام، هذه المنصة ولله الحمد متاحة كما تفضل معالي الشيخ، وهي منصة ساهم، بإمكان الشخص يدخل جواله ويتبرع بأيسر الطرق وأسهلها، وهذا يعني ما يحتاجه إخواننا هناك، وهو الذي نستطيع من نصرتهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فالله الله في دعم إخواننا، فالحاجة ماسة كما بيّن عند ذلك شيخنا أيضا وبيّن كذلك المسؤولون، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يلطف بإخواننا. وجزاكم الله خير شيخنا، وبارك الله فيكم على هذا البيان الشافي، الله ينفع بكم. معنا أول اتصال في هذه الحلقة من الأخ جهاد من الجبيل. السلام عليكم، مساك الله بالنور يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومساك الله بخير. عندي سؤال بس، أنا أعمل في المنطقة الشرقية حاليا في الجبال، وسكن في الجبال، منزل العائلة في مكة. بإذن الله أنا نازل مكة، عندي إجازة، فهل لا بأس إذا في اليوم الثاني أو الثالث أحرمت وذهبت للعمرة؟ ما دمت أنك ذاهب من أجل الزيارة فلا يلزمك أن تحرم من الميقات، وإنما إذا عزمت على العمرة بعد يوم أو يومين أو أكثر فإنك تخرج إلى أدنى الحل، إلى التنعيم أو غيره من أدنى الحل وتحرم منه. جزاك الله خير يا جهاد، بارك الله فيكم شيخنا. معنا من أبها أبو سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. أهلا وسهلا. سؤال يا شيخ، طبعا أنا لبست جوارب على غير طهارة وبعد صلاة الظهر، ولما جت صلاة العصر توضأت ونسيت اللي لبستها على غير طهارة فمسحت عليها وصليت إمام، وما تذكرت أو ما أدركت أني أخطأت إلا يعني بعد ما مشوا الجماعة، وأنا بعد ما مشيت يمكن بعد ساعة أو ساعة ونص من الصلاة، فأنا استدركت أنا وتوضأت من جديد وعدت الصلاة، ولكني لم أخبر المأمومين، فهل يلزم أني أخبرهم يعيدون صلاتهم أو جزاك الله خير؟ صلاة المأمومين صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة، حتى لو ذكرت بعد السلام مباشرة فصلاتهم هم صحيحة، وأما صلاتك أنت فهي غير صحيحة، وأنت قد أعدت الوضوء وأعدت الصلاة فقد قمت بالواجب. الحمد لله، شكرا لك أبو سعيد. معنا من الرياض الأخ ثواب. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله. شيخ الله يطول عمرك، أنا أخذت لي 500 من الصندوق العقاري الله يطول عمرك. نعم ممتاز. وشريت بها أرض من عام 41 وخليتها إلى بعتها الشهر اللي راح هذا. مضبوط يا شيخ؟ نعم. على زكاة الله يطول عمرك. أنت هل اشتريت الأرض من أجل التجارة أو اشتريتها وأنت ناوي بناءها؟ لا والله أني شاريها تحفظ الفلوس وتجارة، ما هي بلا والله. لا نعم، هذه فيها زكاة. فيها زكاة الخمس سنين ولا إذا بعتها زكي فيها؟ فيها زكاة الخمس سنوات كلها تزكيها، إن كان عندك مبلغ الزكاة فأخرجها، وإن لم يكن ذلك عندك فسجله، وإذا تيسر ذلك أما ببيعها أو بأي سبب آخر فتخرج الزكاة. الله يوفقك. شكرا شكرا لك، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ أبو علي. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، ما سبب التجشؤ عند الذكر والقرآن؟ أقول السؤال الثاني والثالث هذا قد يكون جانب نفسي، وإلا فقراءة القرآن لا تسبب شيئا من هذا، لكن لعله جانب نفسي بالنسبة لك. السؤال الثاني، ما حكم العمل بالمجربات كمثال قراءة سورة الواقعة وياسين للرزق؟ الذي لم يثبت بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يؤخذ به. السؤال الثالث، حكم قول رحمة تقبل صلاتي زكاتي عمرتي أي عمل أقوم به، هل يجوز لأن أقول ربنا تقبل مني؟ نعم لا مانع من ذلك، بل هذا مطلوب، هو دعاء وتضرع بين يدي الله عز وجل أن يقبل من العبد عمله. شكرا شكرا لك، الله يعطيك العافية أبو علي. شيخ حفظكم الله، عبر رسالة تويتر أبو عبد الله المطير يقول، أنا أصلي الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا نظرا لظروفي الصحية، فهل تجب علي صلاة الجمعة؟ إذا كان لا يتمكن من حضور صلاة الجمعة إلا بمشقة كبيرة فلا تجب عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخنا أيضا من الأسئلة، هذا يقول أنا خرجت من المنزل وقت الأذان أردد وأستمع الأذان أو أقول دعاء الخروج من المنزل؟ يقول دعاء الخروج ويقوم بجواب الإمام المؤذن على ما ولو تأخر ذلك شيئا، لأن قد يتأخر لا يضر تأخر المجيب عن المؤذن، يقوم بقضاء ما فاته وبذلك يجمع بين الأمرين. بارك الله بكم شيخنا. أيضا هذه إحدى الأخوات تقول ما حكم كثرة الحمد والشكر بسبب خبر ما قد جاءني وأنا في سجودي في الصلاة مكتوبة، يعني أصبحت أكثر الحمد والشكر في هذا السجود لهذا الخبر، فهل فعلي هذا صحيح؟ الشكر والحمد مطلوب، ولكن لا تكثر بحيث يزيد عن المعتاد أو قريبا من المعتاد في الصلاة بعد أن تسبح، يعني تقول سبحان رب العالى الذي هو واجب في السجود. أحسن الله عليكم. معنا من الإحسان مهند. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا سؤالي في مشكلة صارت بيني وبين واحدة صديقة مغربة لي، يعني مغربة كثير لسنوات، هي صديقتي وكذا. صديقتي هذه مصابة بمرض في القلب، بعد يومين أنا سمعت خبر وفاتها أنها بنفس الليلة اللي صارت مشكلة بيني وبينها جتها جلطة قلبية وتوفت الله يرحمها. فما أدري أنا حاسة بذنب، يعني أني أنا السبب أو أهل علي كفارة أو شيء؟ يعني هذا الأمر، هل أنت يعني يغلب على ظنك أن ما صدر منك كان سببا لمثل هذا لإصابتها بالجلطة؟ يعني اشتديت معها في الكلام والتأنيب مما جعل ذلك يزعجها فتكوني سببا لوجود هذه الجلطة؟ هذا يحتاج إلى أن تتأملي وأن تسألي أيضا المتخصصين من الأطباء، هل مثل هذا الكلام الذي صدر عنك يمكن أن يكون سببا للجلطة أو لا؟ فإن قالوا نعم فيخشى أن تكوني متسببة، ومن ثم فعليك أن تكفري ولو على وجه الاحتياط. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من جدة أبو مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ الله يحفظك، لما نكون في الحرم صلاة الظهر والعصر والمغرب ونجمع عليها العشاء وإحنا مقيمين في جدة، بحيث نصلي المغرب مع الإمام ونجمع العشاء 4 ركعات، هل يجوز لنا ذلك عشان نمشي نوصل بدري؟ بالنسبة للمسافة بين مكة وجدة مسافة صغيرة قصيرة، خاصة زحفت المدينتان على بعضهما فلم يعد بينهما عد مسافة قصر، ومن ثم لا يسوغ الترخص برخص السفر ومنها الجامع بين مكة وجدة. نحن نجمع يا شيخ علشان الأجر في الحرم، يجوز لنا ولا لا؟ لا لا ما يكفي، لا بد أن يكون الإنسان مسافرا يسوغ له الجمع، إلا إذا كان الجمع جمع إما لأجل مطر أو لأجل مرض هذا شيء آخر، أما إذا لم يوجد مقتض للجمع فإنكم تكونوا قدمتم الصلاة على وقتها ولا تكون الصلاة صحيحة وعليكم قضاؤها. الحمد لله. السؤال الثاني يا شيخ، عندما نكون في المطار صلاة المغرب في مثلا في نجران وصلاة العشاء في نحن في الأجواء، هل يحق لنا جمع الصلاة 4 ركعات ولا ركعتين مع المغرب؟ ستجمعونها في مطار نجران؟ نعم. وأنتم مسافرون إلى أين؟ إلى جدة مثلا. انتظروا حتى يعني صلوا العيد المغرب في نجران إذا كان قد دخل وقتها، وصلوا العشاء في جدة، ولا حاجة إلى الجمع. نعم. حتى لو تأخر وقت العشاء. وقت العشاء ممتد إلى منتصف الليل. فلن يتأخر. جزاكم الله خير جميعا. شكرا. شكرا لكم. بارك الله يعطيك العافية. معنا من المدينة الأخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله بارك الله فيك. النساء يعني الواحد لو تجاوز ميقات, احنا في المدينة لو تجاوزنا ميقات ذي الحليفة هل بإمكاننا ننوي من ميقات الجحفة؟ الأصل أنكم تحرمون من الميقات الذي تمرون به, وميقاتكم ميقات أهل المدينة كما هو معلوم ذو الحليفة. طيب. طيب قدر الله الواحد نسي يا شيخ بارك الله فيك, والإنسان وارد الخطأ والنسيان والسهو. إذا لم تتمكنوا من الرجوع فتكونوا قد أحرمتم بعد تجاوز الميقات, ومن أحرم بعد تجاوز الميقات فعليه دم, لأن الجحفة لا أظنها تعد ميقات لكم إلا إذا كان أنتم طريقكم عن طريق الجحفة. هذه مسألة تختلف فيها وجهات نظر طلب العلم. اعتذر عن المقاطعة يا شيخ, بس هي في طريقنا 100%, لانه احنا في طريق ذاهبين لمكة, الجحفة في طريقنا وندخل عليها وممكن ننوي منها ونكمل طريقنا الى مكة المكرمة. الاصل ان ميقاتكم من ذي الحليفة, واما من الجحفة محل اجتهاد, والاحوط ان يأخذ الانسان بالقول الذي يعد احرامه صحيحا عند الجميع. طيب وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام, هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة, ما ينطبق على هذا؟ أنتم ما مريتوا على ميقات قبله, مريتوا على ذو الحليفة الذي هو ميقات للمدينة. على أي حال هناك أيه. من يرى هذا, لكن الأحوط كما أشرنا إليه. طيب جزاكم الله خير. شكرا. شكرا أحمد, الله يعطيك العافية. بارك الله فيك أخوي أحمد. معنا من مكة, معنا هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة. لو سمحت يا شيخ, أنا أقرأ البقرة كل يوم بنية الشفاء, هل يجوز؟ لم يرد قراءة البقرة كل يوم, هو جاء في الحديث عن قراءتها بأن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تدركه البطلة يعني السحرة, لكن ليس كل يوم. أن تقرأ من حين لآخر هذا لا مانع منه, لكن أن تقرأ يوميا هذا لا دليل عليه, والقرآن كله بركة وكله شفاء. الحمد لله يا رب. الله سلام. طب سؤال ثاني, أنا عشاني مريضة فسرينة أغلب وقتي, فلما أتوضى الفجر يعني أجلس بطولة في أغلب شيء ما يكون عندي أحد أو يكونوا نايمين, فهل يجوز أن أصلي الضحى يعني على الساعة 7 كذا؟ وأنت لا تزالين على وضوءك؟ أيوة. إذا كنت على وضوءك فلا بأس, ونسأل الله آمين لك الشفاء ولكل مريض. الله يجزاك خير. الله يجزاك يا هدى, شكرا لك, أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا من الأخ عمر السفري عبر تويتر, يقول أنا أصلي سنة الفجر في البيت كل يوم ولله الحمد, ثم أذهب للمسجد وأدخله قبل الإقامة بخمس دقائق, فأضطر أن أصلي تحية المسجد وأنتظر حتى تقام الصلاة, هل عملي هذا صحيح؟ ليس هذا اضطرار, ومطلوب من الإنسان إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين كما جاء في الحديث الصحيح, فعمله عمل صحيح. الحمد لله. معنا من جدة باخت. أخي باخت السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على ما تقدموا, نسأل الله أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحفظ بلادنا. اللهم آمين. اللهم ما شاء الله عليك يا أبو إبراهيم, صباح ومساء في الإذاعة, الله يحفظك ويسددك إن شاء الله. الله يجزاك. عندي بعض الأسئلة إذا كنت أعرضها على معالي الشيخ. إن شاء الله الشيخ اسمك. الله يحفظكم. متى يقال يا معالي الشيخ صلوا في رحالكم أثناء المطر, ومتى يجمع بين الصلاتين؟ وهل الجمع بارك الله فيك يجوز بين الظهر والعصر في المطر, أم هو خاص بالمغرب والعشاء؟ وإذا جمع كيف تصل السنن البعدية للظهر والمغرب؟ السؤال الثاني بارك الله فيك. خليك شيء بمالك, خلنا نأخذ واحد واحد, نأخذ جزئية جزئية. أما مناداة صلوا في رحالكم، فإذا كان المطر يهطل ما في أثناء وقت الصلاة ولا يتمكن الإنسان من الخروج والذهاب للمسجد إلا بمشقة، فإنه يحسن أن يقول المؤذن للناس صلوا في رحالكم، إذا كان يعلم بأن المجيء إلى المسجد سيكون فيه مشقة كبيرة. وأما المطر الذي من أجله يسوغ الجمع فالفقهاء قالوا هو المطر الذي يبل الثياب، وباختصار الذي تكون معه مشقة، بحيث يعني رجوعهم لصلاة العشاء مثلا إذا كان في وقت المغرب سيكون فيه مشقة، فإنهم يصلون العشاء جمعا مع المغرب جمع تقديم لأجل إدراك الجماعة. يعني الرواتب البعدية متى تصلى مثلا راتبة العشاء إذا جمع، راتبة المغرب إذا جمع؟ إذا جمع المغرب والعشاء تصلى راتبة المغرب أولا، ثم تصلى راتبات العشاء، ثم يأتي الإنسان بالشفع والوتر، لأن الوقتين كان صار بمثابة وقت واحد. يسأل كذلك شيخنا بالنسبة للجمع هو فقط المغرب والعشاء وكذلك الظهر والعصر؟ أكثر العلماء يذهبون إلى الجمع بين المغرب والعشاء في المطر، ومنهم من رأى أنه كما يجمع بين المغرب والعشاء في المطر فيجمع بين الظهر والعصر في المطر، ولكن كثيرا من العلماء لا يرون ذلك، لأن النقل إنما جاء في المغرب والعشاء، ولأن المشقة في العشاء هي أظهر باعتبار أن العشاء وقت الظلمة. لكن من جمع بين العصر والظهر فإنه لا يعترض عليه، لأنه قد ذهب إلى ذلك جمع من العلماء. بارك الله فيكم. معنا من أنكره من أنكره من طلبة العلم. أحسن الله إليكم شيخ. معنا بأخذ؟ نعم نعم بارك الله فيكم. السؤال اللي بعده. السؤال الثاني بارك الله فيكم، بعض الخطباء إذا خطب عن موضوع يقرأ في الصلاة آيات أو سور تناسب موضوعه، هل هذا هو بدعة أم الأمر فيه واسع؟ لا الأمر فيه واسع، ليس من البدع، وإنما هو لأجل أن يذكر الحاضرين بالموضوع وليرسخ في أذهانهم، فكأنه يستدل على ما قال بما يقرأه في الصلاة. شكرا لك يا باخت الجداني الله يعطيك العافية. معنا أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين بخصوص النذر، لو قال شخص مثلا إذا تشافيت من المرض علي نذر أن أذبح، وحدد مثلا عيني، لما جاء وقت التنفيذ عدل عن الشيء اللي حدده ومثلا ذبح أقل، مثلا ذبح مثلا تيس أو سواتني أو شيء، هل يسقط يسقط النذر أو يجب أن الالتزام بما حدده؟ لكن هل نذره نذر طاعة بأن أراد أن يكون هذا الذبح للفقراء، أو أراده لأسرته وأصدقائه وما إلى ذلك؟ فإن كان أراد الفقراء فهذا نذر تبرر، ونذر التبرر لأن الصدقة على الفقراء، ونذر التبرر يجب الوفاء به وبعينه. ومن المعلوم ما مثلت به النعيم أكثر نفع من التيس على سبيل المثال الذي مثلت به، فإذا كان نذره للفقراء فإنه لا بد أن يفي به. أما إذا كان نذره لأسرته أو أقاربه أو أصدقائه فهذا من النذر المباح، وله أن يفي به وتبرأ ذمته، وله أن يكفر كفارة يمين ولا يفي به، تكفي كفارة اليمين فيه. أما أن يغير ما نذره لأدنى منه فلا، لو غيره لأدنى منه فلا يعتبر قد وفى بالنذر، لكن لو غيره بأفضل منه فالأظهر أنه يعتبر قد أدى النذر وزيادة. عندك سؤال ثاني يا أبو فهد؟ السؤال الثاني في نفس الموضوع، لو كان مثلا توزع مثلا على فقراء مكة، لما جاء وقت التنفيذ مثلا غير، قال مثلا بوزع على فقراء الرياض أو فقراء دمام أو أي منطقة أخرى، ما دام نذر لفقراء جهة معينة فعليه أن يفي بنذره. شكرا، شكرا لك وفضلاتك العافية. شيخنا هذا أحد الإخوة يقول عندي أقارب قريبين ولكنهم سيئون للغاية، لا يعرفون التعامل معي ولا مع أخواتي، يقابلون حسنة بالسيئة، دائما يسيئون الظن في أصغر الأمور ويجعلون من الصغيرة كبيرة ويحاولون يضعون مشاكل في المواقف من لا شيء، ما حكم الدعاء عليهم بحجة إساءتهم لنا رغم صبرنا عليهم وهم يرون أنهم لا يفعلون شيئا؟ صلة الرحم مطلوبة، والواصل ليس المكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، أي تضع الرماد الحار في أفواههم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. فعلى الإنسان إذا أساء إليه أقاربه أن يحسن إليهم، وإذا قصروا معه يفي معهم ويحتسب ذلك عند الله، ولا يسوغ له أن يدعو عليهم، لأن الدعاء عليهم ضرب من أضرب قطع الرحم، وهو مأمور بصلة الرحم لا بقطعها. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا أبو أحمد. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، هل هنالك توبة لقاتل النفس عمدا من غير حق؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. السؤال الأول. طيب، بالنسبة لقاتل النفس على وجه التعمد تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لأولياء الدم، وحق للمقتول، وحق لله عز وجل. فإذا تاب الإنسان سقط عنه ما كان حقا لله عز وجل، ويبقى حق الأولياء وحق المقتول. فأما حق الأولياء فهو القصاص، ولا يسقط حق الآدمي بالتوبة، لأن القصاص حق آدمي، حق الأولياء، والتوبة لا تسقط حق الآدمي، لأن من قبول التوبة في حقوق الآدميين أن يمكن الآدمي من استيفاء حقه، أو أن يتسامح الآدمي عن حقه. إذن حق الأولياء لا يسقط بالتوبة، وإنما يسقط باستيفائهم له بالقصاص أو الدية أو بعفوهم عنه. يبقى حق المقتول، فإذا تاب الإنسان فإن الله يعوض المقتول من عنده، يعوضه عن القاتل، وإلا معلوم أن المقتول لا يستفيد من قصاص الأولياء من أخذهم الدية، فحقه باق. لكن إذا تاب القاتل توبة نصوح فيسقط عنه حق الله، وحق المقتول يعوضه الله عنه عن عبده التائب. جزاك الله خير. الله يبارك فيك الشيخ. عندي السؤال الثاني الشيخ، أدركت الإمام في التشهد الأخير وبعدها دخل شخص آخر للمسجد، فهل يجوز لي أن أقطع الصلاة وأصلي معه جماعة؟ لا، أن تقطع الصلاة لا، لكن إذا كنت ما أدركت شيئا منها إيه؟ فلم أدرك أي رقعة، لم تدرك شيئا، فقم بأداء ركعتين على وجه التنفل، أقرب نيتك إلى نفل وأدي ركعتين نافلة، ثم صلي مع هذا الشخص حتى تحصل على ثواب الجماعة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وفيك بارك الله يا أبا أحمد، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض بدر. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية والله ينفع بك يا شيخ، وجزاكم الله خير إن شاء الله. عندنا سؤالين الله يعطيك العافية. تفضل. الأول بخصوص الحلف، إن شاء الله جاني مولد على الطريق وزوجتي تقلبها ولد مستشفى خاص، وأنا رفضت قلت والله ما تولدين فيه، ولدتي فيه ترك حار معلي. والسؤال الثاني الله يعطيك العافية، هل ولدت أو لم تلد؟ لا لسه باقي، يعني ما حلفت عليها وهي عنده، يعني اللي تبقى أولا ما يسوغ هذا. وإذا كنت تريد بكلمة حرام عليه، إن كنت تريد به مجرد منع نفسك فقط وما أردت ظهارا ولا طلاقا، فكفر كفارة يمين ولا تعود إلى مثل ذلك، وعندئذ لك أن تأذن لها بأن تلد في مستشفى خاص. تمام تمام الله يعطيك العافية. والسؤال الثاني يا شيخ بخصوص الصلاة، أنا فيني أول شيء فيني وسوسة زايدة في الوضع، عيدة مرة ومرتين وأحيانا أنسى، يعني فالسجود يعني ما أحيانا أقوم بالركعة أكبر وأوقف ويجيني وسوسة أني ما سجدت السجدة الثانية. على من يكثر عنده الوسواس ألا يلتفت إليه وألا يكرر الوضوء ولا يكرر الصلاة ولا يلتفت إلى الوسواس، وإن كان الوسواس وسواسا قهريا فعليه أن يراجع الأطباء المختصين ليصرفوا له علاجا يكون سببا في إزالة هذا الأمر أو على الأقل في التخفيف منه، سواء كان العلاج بالعقاقير الطبية أو ما يسمى بالعلاج السلوكي بالجلسات وما أشبه. والطب النفسي طب له أصوله وقواعده وقد ثبت نجاحه، ومما يؤسف له أن بعض الإخوان المصابين بشيء من الوساوس أو الاحتئاب وما إلى ذلك يترددون كثيرا في الذهاب إلى الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، وهذا خطأ كبير، فليس عيبا أن يصاب الإنسان بشيء من ذلك، وعليه أن يذهب إلى المتخصصين ليجد عندهم بإذن الله العون والعلاج. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. روان عبر تويتر تقول أنا أفعل ذنب وأعلم أنه حرام وأتوب وأكرره عدة مرات، فهل لي من توبة؟ أولا ينبغي ألا تكون متلاعبة، إذا كانت يعني تفعل ثم تعود متى ما أتيحت لها فرصة عادت، فمعناها أنها ليست صادقة في توبتها. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ينبغي أن تكون التوبة صادقة. وكما هو معلوم فإن التوبة لها شروط، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العود، فإذا لم تعزم على عدم العود كما يفهم من سؤال الأخت فليست تائبة. لكن لو أن إنسانا تاب وطبق الشروط وعزم على عدم العود ولكن ضعفت نفسه فعاد إلى الذنب بعد أن كان عازما أن لا يعود، فإنه يتوب مرة ثانية والله عز وجل يغفر له. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. أيضا أنس حلس عبر تويتر يقول: أنا من سكان جدة وأحرمت من بيتي وذهبت للعمرة في شهر رمضان ونسيت أن أقول نية العمرة وتذكرتها عند وصولي للحرم، هل عمرتي صحيحة؟ نسي أن يقول نية العمرة، النية ليست تقال. أنا أخشى أنه نسي أن يقول تلبية العمرة، أن يقول لبيك اللهم عمرة، لكن إذا كان نوى وعقد النية انتهى الأمر. النية اعتقاد وليست قول. جميل. بارك الله فيكم شيخنا، أحسنكم. معنا من تبوك محمد علي. حياك يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا علي نذر، قلت يعني زوجتي، قلت لو يعني لو زوجتي حملت ووزع مبلغ 1500 ريال، حملت شهرين وسقطت، نوع يعني هل أو يعني أجيب المبلغ هذا ولا أجيب؟ أنت تريد أن توزع هذا المبلغ شكرا لله عز وجل على نعمة الحمل، وأنت تريد الحمل الذي يكتمل والذي يصبح ابنا أو بنتا، ولم يكتمل ذلك فلا يظهر لي أن عليك شيء، لأنه لم يتحقق ما رتبت عليه ما قلت. وجابت يا شيخ أنذرت في شهر صيام، هل يسلم تصوم له؟ إيش تقول يا زوجتي؟ انذرت شهر صيام، انذرت ان حملت انها تصوم شهرا. هذا نذر تبرر ونذر معلق، تبرر معلق، لان نذر التبرر الذي هو نذر الطاعه قسمان: نذر مطلق بان يقول الانسان لله علي ان اصوم شهر، ونذر معلق يقول كما قالت الأخت إن حملت فلله علي أن أصوم الشهر، وقد حملت فإذا عليها أن تصوم الشهر الذي نذرته، وعليها أن لا تكرر النذر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان لماذا يثقل نفسه ويدخلها في الحرج؟ لا حاجة إلى أن ينذر، الله عز وجل يعطي كرمه وسخائه بدون أن ينذر الإنسان أن يفعل عبادة من العبادات. الحمد لله، سلامكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من جدة أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال بالصلاة أثناء صلاة الظهر والعصر، إذا كنت فرد هل أجهر بتكبيرات في الركوع والسجود؟ أي أنطق بها بقدر أن تسمع نفسك، لكن لا حاجة أن ترفع صوتك بحيث يسمعك الآخرون، لكن ما تقول التكبير في نفسك وإنما تنطق بحيث تسمع نفسك. في سؤال ثاني فضيلة الشيخ، إذا صليت مع الإمام ولحقت عليه هو راكع ولم استطع قراية الحمد، هل أعيد؟ ما يلزم، تسقط عنك الفاتحة. إذا جئت والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم كبر تكبيرة ثانية للركوع تكبيرة الانتقال إن تيسر، وإلا تكفي التكبيرة الأولى عن التكبيرتين. المهم أن تلحق بالإمام وهو راكع، يعني لم يرفع رأسه بعد، والفاتحة في هذه الحالة تكون قد سقطت عنك. وهناك سؤال ثالث فضيلة الشيخ، إذا صليت مع الإمام ولحقت الركعة الثانية وقعدنا للتشهد الأول ورفعنا من التشهد الثاني اللي هي الركعة الثالثة، هل يجب أن أكبر الثالثة؟ أنت تكبر تبع الإمام، لعلك أنت تريد أنك تجلس للتشهد بعد الثالثة، لعل هذا ما تريد، وهذا غير مشروع. أما التكبير طبيعي أنك ستكبر كل ما كبر الإمام في تكبيرات الانتقال، أنت تكبر بعده بالرفوع من الركوع من السجود من التشهد الثاني من التشهد الأول، هناك تكبير يا شيخ؟ نعم تكبير، تكبر الركعة الثالثة، تكبر معه الثالثة ولو أنها هي بالنسبة لك هي الثانية، فأنت تكبر. إنما جعل الإمام ليؤتم به كما قال عليه الصلاة والسلام. وآخر سؤال يا فضيلة الشيخ، معليش علي طالع، إذا لحقت على صلاة الجمعة من دون حضور الخطبة على الركعة الثانية، هل أصلي ركعتين أم أربع؟ إذا أدركت الركعة الثانية يعني أتيت قبل أن يرفع الإمام من ركوع الركعة الثانية فقد أدركت الجمعة وتأتي بركعة واحدة. وأما إذا أتيت وقد رفع الإمام من ركوع الركعة الثانية فأنت تأتي بأربع ركعات تكون ظهرا. شكرا لك يا أحمد، الله يعطيك العافية. شيخنا عبر تويتر علي أبو جبل من اليمن يقول: سؤال للشيخ حفظه الله، من لم يتيسر له الوتر قبل الفجر هل يجزئ أن يؤديه بعد أذان الفجر؟ الأولى أؤديه ضحا. نعم لو أذن وهو يأتي بالوتر يكمله، لكن إذا أذن ولم يأتي لم يشرع فيه فالأولى أن يكون ضحا ويؤدي ذلك شفعا، بدل ما يصلي خمس ركعات يصلي ستا، أو بدل ما يصلي ثلاث ركعات يصلي أربعا. أحسن الله لكم. معنا من جدة طلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة. لو سمحت الشيخ عندي سؤال، الوالدة مقيمة في مكة ولدي شغالة غير مسلمة، وأحيانا في طريق السفر يعني في الذهاب والإياب نحتاج أن نمر نسلم عليها ونجلس معها، هل يجوز أنه صاحب الشغالة معي ولا لا؟ الله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يجوز لغير المسلم أن يدخل حدود الحرم، ليس أن يدخل المسجد وإنما أن يدخل حدود الحرم، والحرم موضوع عليه على، ولذلك الدولة حفظها الله جعلت طريقا من جدة إلى الرياض لا يمر بمكة وهو ما يعرف بطريق غير المسلمين، فلا يجوز لكم أن تدخلوا هذه المرأة داخل حدود الحرم، لو صحبتموها فاجعلوها في شقة أو مكان خارج حدود الحرم يعني في الحل، أما أن تدخلوا بها الحرم فهذا لا يجوز. شكرا لك يا طلال، يعطيك العافية. شيخنا عبر تويتر هذا أحد الأخوة يقول: هل أعطي زكاة مالي لأولاد بناتي وزوجة ولدي لأنهم يحتاجون؟ أما لأولاد بناته أو أولاد أبنائه من البنين أو البنات فلا، زكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع إلا إذا كان عليهم دين وغير قادرين على سداده والدين حال، فلا مانع أن يقضى الدين من الزكاة للأصول وللفروع. وأما زوجة الابن فإذا كانت فقيرة فإنها تعطى من الزكاة. أحسن رأيكم. أيضا هذا أحد الأخوة يقول: ما هي وصيتك شيخنا لمن يسهو في الصلاة كثيرا؟ عليه أن يستحضر عظمة الله عز وجل وأن يعلم أنه إنما يقف بين يدي ربه، ويحاول أن يبعد عن المشاغل وأن لا يكون قريبا من أشياء تشغله. وأما النسيان فمن طبيعة البشر، كل ينسى. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. ويقول هذا أبو محمد: هل الإمام الراتب إذا تعذر عليه الذهاب المسجد هل يخرج من المال الذي يتقاضاه بمقدار الفروض التي غابها؟ أولا على الأئمة أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الإمامة أمانة ومسؤولية وأن يؤدوها على الوجه الأكمل، ومن لا يستطيع أداءها فعليه أن يتركها لغيره، لكن لو حصل له أمر غلبه ومنعه من الحضور فكل يتعرض لمثل ذلك، لكن أن يكون ديدنا ألا يحافظ على الإمامة، يحضر متى تيسر ويغيب في الأعم الأغلب أو لا يبالي أحضر أم لم يحضر، فهذا نوع من التقصير في أداء الأمانة وهو أمر غير جائز. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم عن الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شكر الله لكم شيخ عبد الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. شكر الله لك وبارك فيك وشكر الله للفريق العامل معك وشكر الله للمستمعين والمستمعات وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والقبول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.